ولا يقوم مقامه المسح على العمامة والمسح على الخمار. ولهذا أفردها قد يترجم والأذنان، يعني يريد رحمه الله أن يبين أن الماء يجدد لهما، ولذلك سيذكر أثر ابن عمر في هذه المسألة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وهذا يعني موضع الشاهد، أنتم تعلمون أن مذهبنا ومذهب الجمهور هو تجديد الماء للأذنين عند مسحهما، وأنهما لا يمسحان بفضل الماء الذي يمسح به الرأس. ما حكم مسح الأذنين عندنا؟ هو سنة، وتجديد الماء للمسح هذا من الفضائل، هذا من فضائل الوضوء. يقول بشار لا، هذا أيضا من السنن. يقول بشار: وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل يديك الكوعين تمضمضا واستنشقا واستنفري، ورد مسح الرأس من مؤخري، ومسح وجهي كل أذن فرضه، وجددا للماء ورتب فرضه. تجديد الماء للأذنين، وهذا دليل هذه المسألة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمسح الشعر بالماء. هذا البلاغ وصله ابن عبد البر في التمهيد، وقد روى الترمذي بسند صحيح والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابرا عن المسح على الخفين قال: السنة يا ابن أخي. قال: وسألته عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمس الشعر بالماء. فهذا سند حديث صحيح متصل يشهد لما ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. وهذه هذا قول جابر رضي الله عنه: لا حتى يمس الشعر بالماء، يبين أن جابر رضي الله عنه لم يكن يرى أن المسح على حائل فوق الرأس يجزئ، ولهذا أورده الإمام مالك كما ذكرت لكم. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، أن المجزئة هو مباشرة المسح بالرأس. هذه مسألة قد تقدمت، وقد ذكرنا أن المالكية والشافعية والحنفية يشترطون مباشرة المسح بالرأس، ويستدلون على ذلك بالقرآن العظيم. قال ربنا سبحانه: وامسحوا برؤوسكم، والمسح على العمامة أو على حائل على خمار يعني لا يكون ماسحا لرأسه، أو لا يكون ماسحا برأسه. واستدلوا على ذلك أيضا بالأحاديث التي تقدمت لنا في يعني لما عرضت لنا تلك المسألة من أحاديث عبد الله بن زيد، وحديث المقدام بن معدي كريم، وحديث الربيع بنت معوذ، وحديث معاوية بن أبي سفيان، كلهم يصفون يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، باشر رأسه بيده. وهذه تلك كلها أحاديث صحيحة. وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى جواز المسح على العمامة، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وعلى العمامة والخفين. قالوا: ها هو يمسح على العمامة. قلنا لهم: هذا الحديث أن يكون دليلا لنا أو لم أن يكون دليلا لكم. لماذا؟ لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح العمامة، وإنما مسح على الناصية والعمامة. فلو لم يكن مسح الرأس واجبا لاكتفى صلى الله عليه وسلم بمسح على العمامة. وحيث لم يكتفي بالمسح على العمامة ومسح معها أيضا بعض الرأس، قلنا هذا دليل على وجوب مباشرة المسح. والقاضي أبو بكر العربي يقول: هذا الحديث كان في سفر. هذه الواقعة أولا هي حكاية حال، وحكايات الأحوال لا تحمل على العموم. حكاية الأحوال هذه عند الأصوليين لا عموم لها، وهذه حكاية حال، فلا يمكن أن تستدل بها على لا يمكن أن تحملها على العموم فتحكم بجواز ذلك. ثم إنه كان في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، والسفر مظنة الأعذار، السفر مظنة الأعذار، فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر، وإلا فالأكثر من فعله، وأكثر من وصف فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه بشر مسحه، أنه بشر رأسه بالمسح. الحنابلة يستدلون أيضا بما رواه أحمد في مسنده عن ثوبان أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما رجعوا أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب العمائم والتساخين يعني أشياء خرق تلف بها الأرجل. قلنا هذه أيضا مما يعني الجمهور يحملون مثل هذه الأحاديث على أن على المشقة أو على العذر أو على وجع الرأس، وفيه إيماء في الحديث إيماء لذلك، لأنهم قالوا فأصابهم البرد، يعني في حالة السعة وفي حالة الاختيار ذلك لا يعني أن ذلك لا يجزي. والأحوط في مثل هذا أن يمسح الإنسان برأسه، لأن في مثل هذا لا يؤود الأحوط. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، توفى سنة 45 عن أبيه وهو عروة بن الزبير، توفى سنة 94 وهو أحد الفقهاء السبعة. ولذلك أورد الإمام مالك صنيعه ليستدل يعني ليستدل أو ليستأنس بفعله، نعم، على أنه لا يمسح على العمامة وإنما يباشر الرأس بالمسح. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد، هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقيل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني أن تكون أدركته، وقال ابن حبان والعجلي هي من ثقات التابعين. نعم. أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. رآها تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، وأورد الإمام مالك هذا الأثر ليبين أن هذه المسألة يشترك فيها الذكران والإناث، يعني المرأة أيضا لا يجوز لها أن تمسح على خمارها، وإنما يجب أن تنزع خمارها وتباشر رأسها بالمسح. الدليل على ذلك قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. وهذا أيضا مذهبنا ومذهب الجمهور. الحنابلة يجيزون مسح المرأة على خمارها، ويستدلون على ذلك بما رواه أبي شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وفي سنده الحسن البصري وقد عنعنه، والأئمة كانوا لا يقبلون عنعنة الحسن البصري لأنه كان رحمه الله مدلسا في الحديث الذي فيه عنعنة البصري حديث ضعيف. والحنابلة يقيسون الخمار على العمامة، فكما يعني يبيحون المسح على الحمامة كذلك يبيحون المسح على الخمار. نحن نقول المسح على العمامة هذا يعني على تقدير ثبوته رخصة، والأصوليون مختلفون في المسح على في القياس على الرخص، هل الرخص تقاس عليها أم لا يقاس عليها، هذا محل خلاف بين الأصوليين. لذلك نرى أن الأولى للمرأة أن تمسح على رأسها وأن لا تمسح على شيء على حائل. نعم. قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. واضح هذا مذهب المالكية وهو مذهب الجمهور أيضا، وذلك لقول الله تعالى امسحوا برؤوسكم. هذه مسألة كنا بسطنا الكلام فيها فيما تقدم، لذلك اليوم نمر عليها مرورا. قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. سئل الإمام مالك عن رجل نسي مسح رأسه، يعني ثم غسل رجليه ثم ما حكم وضوئه؟ قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. مسح الرأس ما حكمه؟ وجوب من فرائد الوضوء. هذه القضية ليست خاصة بمسح الرأس، وإنما يعني مثل نظائرها في كل فرائد الوضوء. من ترك فردا من فرائد الوضوء، إما أن له ثلاث صور القضية، إما أن يتركه أثناء الوضوء، يتذكر أن أثناء الوضوء أنه تركه، أو يتذكر بعد انتهاء الوضوء لكن بقربه، أو يتذكر بعد مدة، هذه ثلاث صور. إذا تذكر أثناء الوضوء أنه نسي ذلك الفرد يرجع إليه فيفعله، يأتي به، ثم يأتي بما بعده من أعمال الوضوء ليحصل الترتيب. ما حكم الترتيب؟ سنة. إذا تذكره عن قرب كذلك، إذا تذكره عن قرب فعله أيضا ثم أتى بما بعده. إذا تذكره عن بعد، يعني توضى ونصرف ويمكن قاعد يكون صلى إلى آخره، ثم تذكر فرضا من فروض الوضوء، هذا يأتي به وحده فقط. نسي مسح رأسه في مثل المسألة، ماذا قال الإمام مالك؟ يمسح رأسه، يعني لا يعيد غسل رجليه، يمسح رأسه فقط. لماذا؟ ما الذي بقي في هذا الوضوء؟ ما الإشكال الذي قد يطرحه هذا القول؟ الموالاة، لا مش الترتيب، الترتيب هذا سنة، لكن الموالاة أو ما يسمى أيضا الفور. ما هو الفور؟ الموالاة هذا إيش؟ هذا فرض. طيب ما الموالاة؟ ما هو الفور؟ هو أن تفعل يعني فرائض الوضوء واحدا إثر واحد، أن لا يكون فاصلا بين أعمال الوضوء. الآن هذا نسى ومشى ونصارف ثم تذكر، نحن نقول له لا مسح الرأس فقط، فتقولون أين الموالاة؟ نقول المشهور من المذهب وهو أصح أقوال العلماء في هذه القضية أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، تسقط مع العجز والنسيان، وهذا النسي فتسقط عنه الموالاة، ولذلك يأتي بالفرض فقط. وهذه أيضا مسألة كانت قد تقدمت وذكرنا أدلتها واختلاف المذاهب فيها. وهذه هي. طيب إذا كان صلى بذلك الوضوء عليه أن يعيد صلاته، لماذا؟ لأنه صلى بوضوء غير شرعي غير تام، هذا وضوء وجوده وعدمه سواء، لأن الشرع حكم بإعدام هذا الوضوء الذي ينقصه فرض من الفروض، وما حكم الشرع بإعدامه وإن وجد في الحس فهو كالمعدوم، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه المسألة ذكرها ابن عاشر بقوله هذا هو ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، ذاكره ذاكر فرضه ذاكر فرض الوضوء بطول يفعله، أش يفعل؟ الفرض المنسي فقط، وفي القرب الموالي يكمله، يفعله ويكمل الوضوء بعد ذلك. إن كان صلى يعني بذلك الوضوء الذي نقص فرضا من الفروض، إن كان صلى بطلت هذه إذا كان المنسي فرضا، إذا كان المنسي سنة، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. إذا كان المنسي سنة هذه وصلى لا تبطل الصلاة بنسيان سنة لأنه وضوء تام، لكن يفعل تلك السنة، يأتي بها من المضمضة والاستنشاق ولا مسح الأذنين، يفعلها لما يستقبل من الصلوات وليس عليه. طبعا نحن نقول لا يعني هذا أن شيء واحد الآن يقول أنا أعيد الوضوء، نقول لا حرام تعيد الوضوء، لا، هذا نقول مجزي، يعني إذا أراد أن يعيد الوضوء فليعيد ذلك شأنه، لكن إذا لم يريد لا نقول له لا حتما يجب أن تعيد الوضوء، لا، مفهوم الكلام؟ نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الخفين. المسح وإمرار اليد على العضو الممسوح، وهذا الفعل يتعدى بنفسه. أن تقول: مسحت رأس اليتيم، مسحت الثوب كذا، مسحت كذا، هذا فعل متعدي بنفسه، لا يتعدى بالحرف. وإنما قيل في الخفين، عدوه في مسألة المسح على الخفين بالحرف وبحرف على، ليشيروا إلى موضع المسح على. هذا الأصل في معاني الاستعلاء، فلإشارة إلى موضع المسح قالوا المسح على الخفين ليبينوا موضع المسح، ولم يقولوا مسح الخفين، إشارة إلى هذه النكتة. والمسح على الخفين هذا الحكم، هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم كما هي قراءة ابن كثير، كما هي قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وشعبة في روايته عن عاصم والكوفي وحمزة الكوفي. هؤلاء يقرؤون وأرجلكم، وأرجلكم بالنصب عما رضا على، يقول الشاطبي. فهذه وأرجلكم أي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. والمسح ثبت بالسنة أيضا، سبق أن حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم، بل قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. ولذلك قال الشيخ التودي بن سودة رحمه الله، هذا الملك المغربي، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا فاحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. والإجماع منعقد على مشروعية المسح على الخفين. لم يخالف في هذه المسألة إلا فرقتان من فرق المسلمين، وهم الشيعة والخوارج. قال عبد الله السالمي الإباضي في كتابه معارج الآمال إلى مدارج الكمال، قال: وذهب أصحابنا، يعني الإباضية، وجميع فرق الخوارج وجميع الشيعة إلى إنكار المسح على الخفين. بل قال بعض أصحابنا: إن المسح على الخفين بدعة، ومن مسح على خفيه إلى أن مات فهو من الهالكين. ولذلك هذا الذي ذكرنا، كان الفقهاء إذا صنفوا الكتب في العقائد أدخلوا في هذا الفرع، مع أنه ليس من العقائد وإنما هو من العمليات، يدخلونه في عقائد أهل السنة ليبينوا خلافهم للشيعة والخوارج في هذه المسألة. ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالة الإسلاميين في بيان ما عليه أهل السنة: ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر. وقال الطحاوي الحنفي في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. الإمام مالك رحمه الله رويت عنه رواية فيها إنكار المسح على الخفين، وهذه الرواية أنكرها أكثر أصحابه. الآن هذه الرواية وردت في العتبية، العتبية هي اللي شرحها مطبوع، شرحها ابن رشد في البيان والتحصيل، فيها ذكر في العتبية أن الإمام مالك لما سئل عن المسح على الخفين قال لا، ويعني قال إنما هي هذه الأحاديث، ويعني تكلم بكلام. فهذا الكلام وهذه الرواية أنكرها أكثر المالكية. لماذا أنكروها؟ لأن المعروف من مذهب الإمام مالك إباحة، يعني جواز المسح على الخفين، وهذا الروايات عنه في إباحة المسح على الخفين كثيرة مشهورة، ومذهبه عند كل المالكية جواز المسح على الخفين. فلذلك أنكروها، لكن القاضية بن رشد رحمه الله لم ينكرها وصحح نسبتها إلى الإمام مالك، لكنه تأول لها تأولا. قال إن الإمام مالك هذه الرواية صحت عنه، لكن كان حبب إليه الغسل، هو كان يفضل الغسل ولم يكن ينكر المسح على المسح. وذكر أن ابن نافع أحد تلاميذه دخل عليه في مرضه الذي مات فيه، فقال له: يا أبا عبد الله، قد كنت ترى المسح زمنا ثم رجعت عنه، فقل لنا قولك الآن الذي تعتقده ونبقى عليه. قال: يا ابن نافع، إني كنت يعني أنا لا أرى من مسح قصر فيما عليه من الطهارة، ولكن حبب إلي الطهور، فلا أرى من فعل ذلك يعني من مسح لا أراه مقصرا. ولذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة، أبو أيوب الأنصاري روي عنه أيضا هذا، أنه كان يعني يقال أنه كان ينكر المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: لا، بل كان يحب، قال: حبب إلي الغسل، تبغي غسل حبب. قال الإمام أحمد: فمن رأى يعني من كان مذهبه مثل مذهب أبي أيوب ومذهب مالك فهذا لا عليه، إلا أن ينكر رجل المسح، فهذا يعني هو محل الإنكار. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عباد بن زياد عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري، توفى سنة 24 أو 100 وقيل سنة 25 أو 100، تقدمت ترجمته مرات. عن عباد بن زياد، عباد بن زياد بن أبيه أخو عبيد الله بن زياد بن أبيه الأمير المشهور أمير العراق الذي كان أميرا على العراق من قبل يزيد بن معاوية. وعباد بن زياد هذا كان واليا لمعاوية رضي الله عنه على سجستان، ومات سنة 100 عن، ومن ولد المغيرة بن شعبة. طيب، المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي الصحابي المشهور أحد الأذكياء أحد الفطناء، كان خرج مع يعني قبل إسلامه كان مع رهط من بني مالك من ثقيف، وذهبوا إلى عند المقوقس، فأكرم المقوقس أصحاب المغيرة وقصر بالمغيرة، فبقي ذلك في نفسه. فلما كانوا راجعين جلسوا في موضع فأخذوا يشربون، فأبى المغيرة أن يشرب معهم، فلما سكروا وناموا قام المغيرة إليهم فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم التي أعطاهم المقوقس وذهب بها إلى المدينة فأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، يعني أخذ غدرا. فقام هاجت الحرب بين بني مالك رهط المقتولين وبين الأحلاف رهط المغيرة بن شعبة، وكاد يحصل بينهم الشر وهم جميعا من ثقيف، حتى قام عم المغيرة وهو عروة بن مسعود الثقفي فتحمل ديات المقتولين، فحينئذ سكنت الفتنة وقبلوا أن يتحمل دية 13 نفسا. لما كان زمن الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم حبس في الحديبية، وكانت قريش ترسل إليه من يفاوضه، وأبوا أن يدخل عليهم. تعرفون قضية الحديبية مشهورة، وأبوا أن يدخل عليهم، وكانوا يصلون إليه الناس يفاوضونه. كان ممن بعثوا إليه عروة بن مسعود المغيرة في ذلك الوقت مع من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المغيرة عمه مقبلا لبس المغفر ويعني غطى وجهه لئلا يعرفه عمه، فجاء عروة بن مسعود وجلس يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. العرب لها عادة، إذا كان نظير يكلم نظيره إذا أراد أن يلاطفه أمسك له لحيته، يعني يتكلم معه ويشد لحيته ويتكلم معه ويشد لحيته. فكان عروة بن مسعود يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرى نفسه نظيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذاك السيد وانت كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل ذلك، يعني ما يقول ليش حيد كل كذا، لأنه يريد أن يتألفه. المغيرة بن شعبة قائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ملثم كذا، فإذا بسط عروة بن سعود يده إلى لحية رسول الله قرع المغيرة يد عمه بالسيف هكذا بنعل السيف ويقول له اقبض يدك قبل أن لا ترجع إليك. زعما ما ترجع ليش؟ علاش؟ فيقول عروة ويحك ما أفضك وأغلظك، شن الفضاضة وشن الغلظة، يعني هو يفعله ملاطفة أنت تضربني. صافي كتبرد ليه عاوتاني يمد يدو انت يعاود يضرب. فلما أكثر عليه قال من هذا الذي آذاني؟ والله ما أحسب أن فيكم شر منه ولا ألأم منه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، أح عليك الغدار؟ قال والله ما غسلت يدي من غدرتك إلا بالأمس. يا الله باقي تنجري في في في تأليف هذيك المصيبة اللي درتي لنا وهربتي وخليتيها، باقي أنا واحد فيها ودابا تضربني أنا اللي والله ما غسلت يدي من غدرتك إلا بالأمس. و المغيرة بن شعبة كان ولاه عمر رضي الله عنه على الكوفة، وولاه عثمان أيضا. ولما قتل عثمان وكانت الفتنة اعتزل تلك الفتنة كلها حتى يعني استقامت لمعاوية رضي الله عنه، فولاه على بلد نسيت الآن اسمه أنا، ومات إلى أن مات رضي الله عنه سنة 100. هو مذكور بالفتنة مغيرة بن شعبة، يقولون إنه كان واليا على البحرين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كرهوه وأرادوا أن يعزله عمر رضي الله عنه عنهم. لكن إيش السبب؟ عمر غادي يقول لهم علاش. فاحتالوا حيلة، ذهب أحد يعني تواصوا فيما بينهم أن يذهب دهقان من دهاقنتهم، وأخذوا يعني جمعوا 100,000 دينار أو درهم وذهبوا بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ذلك الدهقان يا أمير المؤمنين إن المغيرة بن شعبة اختان هذه عندي، يعني سرقها من بيت المال قال لي يخبيها وأنا جيت نشكم به لك. فدعا عمر رضي الله عنها المغيرة بن شعبة، فلما رأى المغيرة ذلك وأنه لا دليل عنده يعني على براءته قال للأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين لم تكن 100,000 إنما كانت 200,000، خليت عنده 200,000. فقال له عمر وما حملك على ذلك؟ قال كثرة العيال. إذا رجعت القضية على الدهقان يقول لي هزيد أرى هذيك 100 وزيد 100 واحدة أخرى. فبدأ يقول والله ما كذا وما ترك عندي قي ولا كثيرا، وانتهى القضية في الحال. فقال عمر رضي الله عن المغيرة ما حملك عليك؟ قال كذب علي فأردت أن أخزيه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن عباد بن زياد من ولد المغيرة من شعبة. هذه المسألة خطأ العلماء فيها الإمام مالك رحمه الله، لأن عباد بن زياد ليس من ولد المغيرة بن شعبة. قال ابن عبد البر هكذا رواه مالك عباد بن زياد عن المغيرة بن شعبة ولم يتابعه عليه أحد. أن عباد بن زياد هذا معروف، هو عباد بن زياد بن أبيه وليس من المغيرة بن شعبة بسبيل، وهكذا قال أيضا الإمام مسلم في التمييز، وقاله البخاري أيضا، وقاله غير واحد. عباد بن زياد لا علاقة له بالمغيرة بن شعبة من جهة النسب، بل حتى لا علاقة بينهما في الرواية، فإن عباد بن زياد لم يروي عن المغيرة بن شعبة، وإنما هذا الحديث يرويه عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة. الإسناد مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهكذا رواه ابن عبد البر في التمهيد، هذا الصواب. وأما القول بأن عباد بن زياد هو من ولد المغيرة بن شعبة فهو خطأ كما ذكر الأئمة الذين سميت لكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم.